احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من بعد، معذره نسيت نفسي في الاطاله في الخطبه، لكن الحقيقه الموضوع القلبي هذا الايماني موضوع مهم، فان شاء الله لي رصيد عندكم بالمحبه ان تسامحونا في الاطاله ولن نطيل في الدرس ان شاء الله، وكان يكفي هذا الكلام. لكن الخطبه فوجئت وانا نازل على المنبر انني تكلمت في 16 عنوانا، فالحقيقه صعب يعني، صحيح صعب يعني. انا ايه يا شيخ اللي بتعمله ده؟ انا سالت نفسي يعني كده، ما تسالتنيش، انا سالت خلاص. خطا ايوه خطا، كثير ايوه كثير، اطلنا، نستغفر الله العظيم ونستسمحكم. خلاص، نحن تكلمنا عن اربع مربعات في الحياه بالطريقه الرياضيه يعني، او اربع دوائر سميها ما شئت. هذه الدوائر اذا عالجت انا دائرة العسر ودائرة السخط، ودخلت على مربع او دائرة اليسر ودائرة او مربع الرضا، سعدت واسعدت. يحصل ايه النتيجة العامة؟ يتصالح المؤمن مع نفسه. ايه الكارثة اللي حصل لنا في الدنيا؟ الانسان فينا مش متصالح مع نفسه، فمش عارف يتصالح مع الاخرين، لا مع الزوجة ولا مع العيال ولا مع الجيران ولا مع الاهل ولا مع اللي بترذلوا عليك او يسيئوا اليك، او السخفاء وما اكثرهم، او الوضعاء وما اكثرهم. لكن انت من الواجب هتحاسب يوم القيامة حساب فردي، في الدنيا تكليف جماعي، لكن يوم القيامة حساب فردي. وكلهم اتيه يوم القيامة فردا، كلهم اتيه يوم القيامة فردا، واحد واحد، وينادى فلان ابن فلان، والاشهاد من ابي من ايام ادم الى ان يرث، ينظرون اليك وعارفين ده من ابن من. وبعدين سبحان الله العظيم يفرد له السجلات، وجبريل واقف وعلى يمين العرش، والموازين تنشر، هو ميزان واحد ولا الاف الموازين الله اعلم، كيف توزن الاعمال سبحان الله، ميزان معنوي او ميزان حسي لا ادري. ثم بعد ذلك يعني اذا يعني نجح العبد وظهرت النتيجة والحسنات غلبت السيئات، ونودي او اعطي كتابه، ينادي جبريل لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لن يشقى بعدها ابدا. هو لما اخذ كتابه ساعة التطاير، اول لحظة من اللحظات تتطاير الصحف، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. هذا الطائر اللي هو الكتاب يعني ده، فيه المجموع الاجمالي للعلامات والدرجات. يعني في بعض دول يقولوا ايه على الولد جاب علامات كذا، وفي دول والدرجات هذه او دي تمشي يعني. هذه العلامات مكتوب فيها الاجمالي، جايب 70% 60% 51%، المهم سبحان الله فيه عباد هو واخذ كتابه بيمينه، خلي بالك اليد تمتد دون ان تسيطر انت عليها. يعني ما تفكرش ان هو لو ما فيها سيئات كثيره ومن يروح مدد يده اليمين، لا، اليد تمتد زي الايه؟ زي البصمه، لما تحط البصمه يفتح الباب. انت بتشتغل في مهمه معينه، تحط البطاقه الهويه بتاعتك، الناس يقولوا هويه، لا هويه، انت اسمك هوى ولا هو؟ هو. المهم تحط الهوية بتاعتك، الهوية بتاعت حطها يفتح الباب. ليه؟ لان التقطت الايه؟ الرقم السري. فاليد تمتد دون ان يزيح على ملك ولا انس سبحان الله. طيب، فربما يأخذ العبد كتابه بيمينه، ويقف بفضل الله مع اهل اليمين، وينظر في كتابه يلاقي الكتاب كله سيئات، يقول هو في غلطة حصلت، الملف حصل فيه، انا واخد ورقة حد تاني، ها؟ يتعجب، فيخاف ان يكون ايه، ما هو مرعوب يكون انا واقف غلط سبحان الله. فيقال له عبدي انظر للجهة الاخرى، ما هو الكتاب وجهين، وجه من ناحيتك وجه من ناحية العباد، الوجه اللي من ناحيتك فيه سيئات انت مقر بيها وتذكرتها، احصاه الله ونسوا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، انما نعد لهم عد، يا الله عد لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يقول يا ربي سيئات وانا مقر فيها، كيف اخف مع اهل الجنه؟ وعبدي انظر ما بينك وبين الناس، يلاقي الخمس حسنات اللي عملهم في الدنيا موجودين في الصفحه الثانيه. لا اله الا الله. قال هذه سيئاتك جعلتها بيني وبينك وغفرتها لك، وهذه حسناتك القليلة ضاعفتها لك وقبلتها منك وسترت عليك. ده مين اللي يحصل له كده؟ اللي يستر على عباد الله. اوعى تفكر ان ولد نباح ابن نباح يطلع على فضائية يفضح الناس ويسيء ما بين الدول ويقلب المجتمعات على بعضها ويقلب الناس ان ده يستر رب العباد يوم القيامة. ده هو شغال فضاح على الهوى، كيف يستره رب العباد؟ الانسان يجني مما زرع، الانسان يجني مما زرع. سبحان الله العظيم. الرسول ما نسي صلى الله عليه وسلم ما صنعه زعيم المنافقين من خير في انه اكرم العباس عم النبي في اسرى بدر. عباس ضخم، رجل ملياردير عنده 1000 عبد. ارباح العباس الربوية في الجاهلية كانت تدر عليه كل يوم الصبح 40,000 دينار من الذهب. كان يقرض الناس بنك مركزي، بنك بتاع العباس. ويجي الرسول في حجة الوداع، ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، اللي عليه ربا للعباس ما عليهوش الآن إلا رأس المال فقط اللي اقترضه. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. يبدأ بقومه، يبدأ بأهله، كان في الغرم يبدأ بعائلته بأسرته برهطه، وفي الغن يؤخرهم ويعطي غيرهم. لما جه في حنين وغطفان وبعدين أسروا 6,000 من الإماء والعبيد في وقت كان لسه الإماء والعبيد والرق لم يحدث فك لهم بعد، وإنما حدث بفضل الله. المهم يعني جاء الإسلام وهذا الوضع قائم. 6,000 دخل عليه بعض من هؤلاء، قالوا يا رسول الله، يا محمد، يا محمد، في هذا الأسر عماتك وخالاتك ورهتك. انا عماتي وخالاتي من غطفان ومن هوازن ومن حنين، هو عماته لا مش من ده، من قريش وبني هاشم. قال من اين؟ يعني جول منين العمات دول والخالات؟ قالوا هؤلاء قوم حليمة السعدية. حليمة من الجماعة دول. يا الله، تذكر حليمة، لان سبحان الله حليمة لما جاءت وكل المرضعات اللي معاها يسألوا عن الاول الرضيع اللي هياخدوه، الولد ابوه مين، حالته المادية ايه، لازم يسأله. صح، لازم يسأله. فكل ما يجي عند ده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، من ابوه؟ عبد الله. طيب لا، مات. الا يتيم. يرفض المرضعات ان يأخذنا اليتيم. قال يا مين هيسأل عليه، عمه، جده، خاله، اليتيم ملوش حد. الى ان كل المرضعات اخذوا الاطفال. كان اهل مكة، مكة خانقة لانها عبارة عن تعتبرها حفرة ده وسط جبال، فجواها خانق، ما ينفعش الاطفال الحالة الصحية، فكانوا يدوم في البادية منه يشم هوا نقي والنظر بتاعه ويتعلم الفروسية ويتعلم اللغة العربية اللي احنا كارهينها الان. كراهية عجيبة، كراهية اغرب من الخيال. المهم، ففي الاخر حليمة السعدية زوجها قال لها هناخد هذا اليتيم وخلاص. اخذت هذا اليتيم. هي جاية من بني سعد، الاتان بتاعتها، الاتان اليمين انثى الحمار، عزك الله، انثى الحمار اسمها ايه؟ اتان، خلاص. فالاتان بتاعتها تمشي على سطر وتسيب 7 سطور، تعبانة وعجفاء وحالتها بالبلة، والناقة بتاعتها ما في الضرع، ما فيها لبن، الماء ما فيش، القحط في بني سعد. وبعدين قالت يلا ناخده، فوضعته يعني على الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحمار الأتان بتاعها، وبعدين عادوا إلى بني سعد. سبحان الله العظيم، الأتان التعبانة دي بقت فرس تسبق كل القطيع. قولوا يا بنت أبي ذؤيب، اسمع حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، يا بنت أبي ذؤيب ما بال أتانك هكذا؟ زوجها لاحظ، قال والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. صلوا عليه. ايه النوم العجيب ده؟ خلاص بلاش يا اخي، انت زعلان ليه؟ لا لا لا لا بلاش درس، ما ياخد ودي معايا شوية اعرف. سبحان الله، اخوة غير عرب في كندا من 20 سنة وصامتين وكده وغاضبين من الرجل بيترجم بالفرنسية، يعني ربما اعرف شيئا، فشاف الترجمة قوية ما شاء الله، والرجل ناقل حس الشيخ نفسه، يعني مش ترجمة فورية انما ترجمة فيها حس من يفهم. فالاخوة غير العرب، احنا زعلانين منك يا شيخ. ليه؟ المترجم غير امين. والله انا شايفه بصراحة امين، يعني في ايه بس قولوا لي ايه؟ قالوا الاخوة اللي بيفهموا عربي في المحاضرة ضحكوا 4 مرات، والراجل ده ترجم لنا ضحكنا 3 مرات، فين النكته الرابعة؟ انت بتقيس المحاضرة بتاعتي بالنكت؟ يا ده يا ضيعة العلم، لان لله وانا اليه راجعون. تبودونا على المطار عشان اروح، يعني اذا كان كده انت بتقيس. فالمهم بايجاز، فلما وصلوا الى البادية، القطيع بتاع الماعز والغنم يطلع يرعى ليس في الارض عشب، يعود الضروع عجفاء ما فيها لبن الا غنم حليمة تدر لبنا، لا اله الا الله. فيقولوا ايه بقية القبيلة؟ ارعوا حيث يرعى راعي بنت ابي ذؤيب. روحوا يا جماعة في نفس المكان اللي بترعى فيه ايه الراعي بتاع حليمة، يروحوا يرعوا في نفس المكان ابدا. سبحان الله. فلما بلغ 2 سنين صلى الله عليه وسلم عاد عادته الى امه، فرأت امه بفضل الله امنة، ان من كرم الله عز وجل ان ابنها عمره 2 سنين ولكن تبدو عليه 4 سنوات، بين عليه سبحان الله انه في صحة جيدة في الردود وفي الكلام انطلاق الكلمات الفصاحة. فقالت يا حليمة خذيه مرة اخرى، مدام فيها فايدة المدرسة دي عظيمة، المدرسة السعدية دي الله اكبر. فاخذته 2 كاملين، فوقضى عند حليمة 4 سنوات. خلي بالك انت، وكان مرة حليمة لما جاءت تزوره في المدينة واسلمت بفضل الله، وكان هو فوق دابته، يقال انه كان فوق الناقة، فلما رأى حليمة عرفها من مشيتها قفز صلى الله عليه وسلم وهو ابن 60 سنة من فوق الناقة، يعني يقبل يد حليمة ويلتزمها وينام برأسه على صدرها. يا اخي فين الحنان هذا في قلوبنا الجامدة؟ يا اخي والله الله يرضى عنك، ابناؤنا ان لم يكن هناك يعني سبب طبي، الله يرضى عنكم اللي عنده ام او زوجة يعني في سن الرضاعة، خليه ترضع الولد من لبنها، يعطيه حنان وعطف، الله يرضى عنكم. العيال تجمدت عواطفهم لانه ابن العلب الصفيح، ابن يعني ماما نيدو ولا ماما مش عارف مين، يا عم انا عايز ماما محروسة ومسعدة هي اللي ترضعه. يقول لك يوم تذهل كل مرضعة، مش مرضع، لا في مرضعة. ليه مرضع؟ ايه الفرق بين مرضع؟ مرضع يعني في زمن الرضاعة، واحدة ولدت في 2 سنة ولين في دبن في صدرها، ده اسمها مرضع. مرضعة اي القمت ثديها للطفل ليرضع، فتذهل كل مرضعة. ليه المرضعة؟ ساعة الرضاعة هو ساعة الحنان القوية التي تخرج الخلايا الموجات الغير مرئية من الحنو والعاطفة من قلب الام الى قلب الولد سبحان الله العظيم، فيصير في عاطفة عجيبة ما بين المرضعة وابنها. يوم تذهل كل مرضعة عما ارضع، في اكبر لحظات الحنان تذهل المرضعة تسحب صدرها من الطفل الرضيع وتجري، لان ايه؟ وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. المهم فبنوا غطفان وهوازن قالوا يا رسول الله السبي ده 6000 دول ده فيهم عماتك وخالاتك من الرضاعة يعني. كان حليمة رضي الله عنها عندها عبد الله وأنيسة والشيماء دول 3 أولاد دول أخوات إخوة الرسول في الإيه في الرضاعة. وأنا إن شاء الله طلبت من الإخوة القائمين على الموقع الجمعة بعد القادمة بإذن الله يحطوك على الموقع محاضرة مهمة في تفسير الآية الكريمة 21 من سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة محاضرة تحت عنوان المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم عن خالاته عن عن عماته عن جداته وعن جدات أبيه. كان في القبائل العربية يطلقوا كنا نقرأ في الكتب المراجع المنجبات يذكروا المنجبات العربية. يعني المنجبة تطلق على المرأة منجبة إذا أنجبت 3 من أبنائها من أهل الشرف يشار إليهم بالبنان يا زعيم قوم يا أمير يا فارس يا شاعر. سبحان الله 3 من ثبت لي سبحان الله في دراستي 22 امرأة لهم صلة بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن منجبات. يعني النسب هذا الطيب أنجت هذا طبعا. المهم فقال عليه الصلاة والسلام أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. يعني نصيبي أنا في السبي هو له إيه في الغنائم الخمس 6000 من أولادي بالرسول يكون له كام 1200 في الحساب كده ولا أعرف الحساب الحمد لله أول مرة أعرف الحساب. المهم يعني سبحان الحمد لله ما تحسبونيش الله يرضى عليكم. ف 1200 قال يعني اللي ليا وبني عبد المطلب يلا أحرار اتكلوا على الله. لكن باقي الناس المسلمين أنا ما لا أجبرهم على إيه على غنائم ساقها الله إليه لكن ائتوني في صلاة الظهر واذكروا لي ما ذكرتم. شوف حنان رسول الله عايز يحرك الإيمان في قلوب الصحابة. فلما صلوا الظهر قالوا يا رسول الله في السبي هذا عماتك وخالاتك. قال يا قوم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فالمهاجرين فورا قيادة أبي بكر ونحن معشر المهاجرين ما كان لنا فهو لله ورسوله. الأنصار سعد بن معاذ والتنافس في الخير يعني المهاجرين أجدع مننا ونحن معشر الأنصار ما كان لنا فهو لله ورسوله. فأطلقوا 6000 فأسلم 6000. يا أخي ازرع الخير. احنا ليه بطلنا زراعة الخير داخل احنا بنقلع الخير. لا والله ازرع الخير سوف تجده. احنا عشنا في مربعات 4 تاني عشان نجمل الايه الدرس كله فائدة. انت عايز تدخل في بالله عليك في مربع ايه عايز سخط ولا رضا؟ انا عايز اجابتك. مش ممكن حد يكون في حزن. عايز عسر ولا يسر؟ طيب الكلام ده تاخده وانت نام على ظهرك ولا تاخده عندما توقن بقلبك؟ يعني الايمان عايز عمل ولا كلام؟ ليس الايمان بالايه بالتمني ولكن الايمان ما ايه ما وقر في القلب صدق العمل. سبحان الله العظيم. فالايمان ما وقر. شوف لما خزاعة تفريعة نزرة خزاعة طرد جرهم من مكة وتولت هي امر استدامة المعبد. انتوا يجب انا عارف ان انتوا درسين تاريخ الكعبة وتاريخ الاسلام ما شاء الله عليكم اساتذة في التاريخ لكن انا اذكركم بما تعرفون. المهم خزاعة لما طردتهم وحصل يعني سبحان الله ما بينهما ثم جاء بعد ذلك بنو شمس اللي هو بنو امية وبنو عبد مناف ومناف وشمس بنو امية دول اخوات اخوات سبحان الله ويقال انهم ولدوا ملتصقين يقال يعني في كتب التاريخ وانه فصل بينهما بالسيف نزلوا من بطنهم زي اللي ايه الطفل السيامي صح ولا مش اسمه كده وصلهم بالسيف فسال الدم امر طبيعي جابوا طبيب من الصحراء البادية وكان فصلهم. فقال القائلون سوف يظل الدم بينهما بين الذرية وقت سبحان الله العظيم. فبنوا امية عبد الشمس كانوا قوم يميلوا الى الترف والغنى والسيادة والسودد والمنظرة والثياب الفاخرة والبيوت الفاخرة والتجارة وبنو عبد المنعم لو بنو هاشم كان يميل الى النسك والطيبه والسماحه، ومنهم كان رسول الله. ده مهم العامل الوراثي. يعني الله يرضى عنك لما تروح تخطب لبنتك، انا ابيح لك انك تسال سؤال جيد، والحمد لله زوجتك يعني لا قوه الا بالله، السي اي اي تشتغل عندها مخبر بسيط يعني، تعرف تجيب لك التفاصيل بتاعت ام البنت. مهم ام البنت اللي ارضعت، مهم جدا السلاله، والله مهمه. ان العرق دساس، العرق دساس. يعني عائشه من امها؟ ام رومان. لما لحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر ونزل معها في قبره، هي حماته ام زوجته، قال يا رب انت تعلم ما لقيت ام رومان فيك وفي رسولك، اللهم وسع قبرها واغفر ذنبها وادخلها الجنه. ثم قال مردفا: من سره ان ينظر الى حريه من حور العين فلينظر الى ام رومان. وكان اول واحد واخر واحد يمدح في حماته صلى الله عليه وسلم. يعني ام رومان، يعني مش يعني ام رومان اللي يسر يعني يبص على ام رومان، لا، ام رومان لاعمالها، لاعمالها، لسلوكها، لاخلاقها. ربت عائشه بهذا المنطق، واسماء، وسبحان الله، وكانت يعني بيت الصديق ده بيت سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول لا ينسى، لا ينسى. يعني بنو هاشم شيء وبنو أمية سبحان الله. والمهم، المهم لما أرادوا أن يصلحوا بين الطائفتين وجلسوا في جلسة صلح، خرجت أم حكيم البيضاء، ودي عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي مولودة مع عبد الله أبوه، يعني توأم آمنة، يعني فاطمة اللي هي أم عبد الله والد النبي، أنجبت أم حكيم اللي هي زوجة يعني اللي والدها عبد المطلب، أم حكيم وعبد الله ابن عبد المطلب اللي هو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم، من بطن واحدة. شوف الذرية جابت. كان العرب لما يحبوا يثيروا النعرة القبلية بينهم يجيبوا جفنة ملائة بالدم ويضعوا فيها ايديهم، يسموا لعقة الدم، يلعقوا بالدم يشعر ان فيه الحرب. لكن شوف بني هاشم عملوا ايه، جابت جفنة، عارف جفنة يعني ايه؟ يعني اناء، يعني معون، صح، طنجرة، تقول تاني حلة، واللي بس صحن كبير، اناء كبير، في حاجة ثانية خلاص بقى، انتوا كل واحد اللهجات كثيره، المهم الحمد لله كلها مقبوله يعني. وملأته طيبا وعطورا، وقالت اغمسوا ايديكم، غمس زعماء القوم ايديهم، ثم ضمخوا ستار الكعبه بها، فسموا بالمطيبين. شوف الـ شوف الـ الـ الـ الـ الـ المرأة لما تكون صالحه. واحدة وجدتها من جدات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لجمالها وقوة شخصيتها وذكائها وفطنتها، كان الراجل اللي يتقدم لها تشترط عليه ان يكون الامر بيدها. يعني اول اختراع ان تكون العصمة بيد الايه، هي من غير حاجة العصمة بيدها عندك انت، لكن يعني سبحانه كان هي تشترط هذا الشرط، وكان الرجال يقبلون. اول ما تكره منه اخلاقه بالسلام. طب هتسأل سؤال، طب ويا سيدنا الشيخ لو العصمة في ايد المزكي، طب يعني بالله عليك ازاي نطلقها يعني؟ ما العصمة فابدا، تقول له انا طالق منك، تصير طالقة. اوعى تتجنن. سيدنا عمر الله يرضى عليه، خد بالك، وصلته رسالة من عبد الله بن مسعود، قال له يا امير المؤمنين الحق، ابو موسى الاشعري في الشام بعت لي رسالة بيستفتيني، انا قلت اسال عمر. وعبد الله مش ماذون له بالفتوى، انتوا ما شاء الله عليكم كلكم بستاتكم بحريمكم ماذون لكم بالفتوى، كله صور التاكسي ويفتي الحلاق وبيحلق. والله يا شيخ اصل هذا مكروه. والله طب بس انا كاره ايدك فوق، بس خلص. المهم يا زلمه هو بيكره وبيكره يحرم ويحلل، المهم يعني بايجاب. فالعجيب ان سبحان الله، عمر لما وصلته الرساله، يا امير المؤمنين ان رجلا اعطى الامر لامراته فغضبت منه فطلقت نفسها، ماذا نصنع يا امير المؤمنين؟ قلب عمر يديه، يعمل ايه؟ يا ابن عباس تعالى، يا ابي، يا علي ابن ابي طالب، جمع الصحابه، تشبهش انت حتى ام حسن تسألها سؤال؟ لا الفتوى على طول جاهزة عندك، تدوس على زر يطلع سيدي جوجل بالفتوى، يقول يا شيخ انا قبل ما اجيلك رجعت كده على جوجل وجدت ان حالة الطلاق بتاعتي. طب انت جاي لي ليه؟ سيدي جوجل احسن من سيدي عمر، صح ولا لا؟ انا على ان سيدي جوجل منتشر، اما تعمل بعمر انت ايه؟ سبحان الله. المهم بإيجاز، وانا قلت لكم من قبل كان شيخي الله يرحمه ريح روحه كان بيدرس لنا فقه مقارن، عامل في المكتب عنده لوحة إيضاحية كان خطه جميل، 8 حالات طلاق، ان قلت كذا في حالة كذا يبقى كذا، ان قلت كذا. ونشوف يا ولد تعرف تقرأ وتكتب؟ قول له نعم يا فضيلة الشيخ. قول له اقرأ كده الحالات دي، يجي عند الحالة نمرة 3 اه يا فضيلة الشيخ الحالة دي، قال له تبقى طالق روح على بيته يا تتعبنا ليه معاك، اتكلم على الله خلاص. والله اقسم بالله الذي لا اله الا هو، اول امر من يومين واحد يا شيخ حصل بيني وبين زوجتي، طب يا ابني ده اول طلاق. والله مكسوف يا شيخ منك. قلت ليه؟ قال يعني، قلت يعني اول سؤال بس، ما احنا سؤال اول طلاق؟ قال هو بصراحة السابع. قلت له اه يعني انت طلقتها وطلقت جارتكم وواحدة احتياطي لاخر الشارع، ما تبقاش ضروب برضو يعني في ازمة طلاق، فانا يعني نعمل نخزن في البنك المركزي رصيد طلاق، سبحان الله، وديعة طلاق، ربنا يودعنا في رحمته. ايه اعمل الكلام ده؟ سبحان الله، ده الرجل سبحان الله العظيم عايز يطلق زوجته في زمن ابي حنيفة، فهو ثائر من ضد داخل اللي طلع السلم، طلع درجة السلم، فعايز يعني خلاص هو قرر، قال لا ان صعدت درجة فانت طالق، وان هبطت درجة فانت طالق، وان وقفت مكانك فانت طالق. راحت رمية نفسها من فوق السلم، قال لو مات ابو حنيفة لاحتاج الناس الى فقهك. هي لا طلعت ولا نزلت ولا ايه ولا توقفت على ايه يا عم، سبحان الله. والرجل بعد ان دار على الكوفة كلها، يا اخوانا قلت لزوجتي قبل المغرب يعني انت طالق ان لم تكلميني الى صلاة العشاء. الحرمة عيني مسكينة استغلت الفرصة، الحمد لله اللي ربنا ايه انطقه ايه بالخير بالنسبة لها. بعدين ندم يكلم في الحرمة ابدا، يا ام يا ام ما فيش ام يا ام ابدا، سبحان الله. يعمل ايه؟ قال لا يعني انت طالب لم تكلميني حتى الفجر. النص الليل دخل والحرمة خلاص فقدت ايه، افقدت نفسها النطق تماما عشان ما تردش عليه عشان الفجر يطلع. فراح عارف ان ابو حنيفة رجل بيسهر يعني بيصلي، واحد يتصل بيجي الساعة 1 انت نايم يا شيخ؟ لا والله في حاجة في خير ان شاء الله. لا بس بسأل، انا عارف ان الشيوخ ما بيناموا. يا عم والله انا بقدر الله نازل اجيب كتاب من المكتبة بس صحيت على. طب اسمع بس، انا عندي ارق شوية سيبك من اوعى تتصل الساعة 1 دي وقت غير شرعي. فالمهم قال ابو حنيفة يا ابا حنيفة، قال له نعم، قال له اقول لزوجتي انت طالق الا انه انت وانا الطلاق المعلق على شرط عند بعض الفقهاء يقع، اعمل ايه؟ قال له روح للمؤذن بتاع مسجد الكوفة قول له اذن. قال له اذن يا ابو حنيفة لله انت تمانك انت، انا ابو حنيفة زمان كان الناس يسمع كلام العلماء ده زمان يعني زمان زمان زمان زمان, زمان. والإيمان والذومن المهم يعني سبحان الله. فقال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة الرجل صدق الله أكبر، قال له ارجع البيت. المهم رجع قبل ما توضأ وقام من النوم وقف في المسجد الله أكبر، فزوجته فرحان ها قد طلع الفجر وقد طلقت منك. قال لا ولكن حيلة أبي حنيفة، فجر مين يا دم فجر قاعدة سبحان الله ما موجودة موجودة. طب ايه اللي كرهها بغد كده لان اعماله معها مش تمام. فالمهم سبحان الله عمر رضي الله عنه قال امر وضعه الله في ايدي الرجال، لان الرجل عقله مقدم على عاطفته مش عقله انبه. لا اوعى تفكر انك انبه من لا لا لا اوعى دي انساها سبحان الله، عقلك زي عقله خلاص، فعقله بس مقدم يأخر العاطفه ويقدم العقل. فجعل الطلاق في امر جعله الله في ايدي الرجال فوضعه هذا في يد زوجته فطلقت منه صارت طالقا، واقر عمر الايه حالة الطلاق عندما تكون العصمة بيد الايه بيد المرأة. ده بس احنا ايه لمحة. فانت عندك اربع دوائر، تعال مرة اخرى ننهي بها الدرس. الدائرة الاولى هذه دائرة العسر. دائرة العسر عبارة عن غم عما مضى وهم فيما هو بقي. امامهم ايه؟ نعمة الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزن، لا خوف من الغد ولا حزن على الايه على الماضي. وده حالة الرضا، حالة الرضا. خليك ايه؟ ابن الوقت، خليك ابن الوقت، كن ابن الوقت، سبحان الله. ولذلك انا اذكر استاذي رحمة الله عليه قعد معنا مرة، قال يا اولادي، كنا صغار لسه، قال يا اولادي كل واحد فيكم يجعل له حكمة في الحياة، يجيب آية وخليها دي حكمته طول حياته، يسأله سؤال وقال لي حكمتي كده. طب يا شيخ، قام الى السبورة بتاع مش اسمها السبورة برضو كان بيكتب عليها، هو في سبورة دلوقتي ولا سموها البلاك بورد يعني عشان الولد يفهم، المهم يعني بس لونها اخضر ولونها ازرق، لكن كانت سوداء زمان، والنقاء الذي عليها يدخل في قلوب الاطفال. المهم كتب على السبورة بسم الله، كان خطه جميل سبحان الله، وكان يعلمنا الخط ازاي. سبورة مد الحائط كل الجدار، امسك مسك الولد من هنا الطباشير الابيض ده ويخليه نكتب سين سين سين شبكة بعضها كده لغاية اخر السطر، ويرجع الى الخلف ان رآه مائلا يقول استقم مع الله حتى يستقيم الخط. خليك مستقيم من جوه عشان الخط ما ايه، حتى كان يضحك يقول انت نازل تشرب من البحر، انت رايح فين بالسطر يا سبحان الله. فكتب على السبورة بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى كل حركة، انت هتصبر على زوجتك ليه؟ لله. هتصبر على عيالك ليه؟ لله. هتصبر على ان ما تاكلش حرام ليه؟ لله. هتصبر على الضنك اللي انت فيه، على الابتلاء المعين، على المرض، كله صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. فالمربع الاول هم بما غم بما مضى، هم بما اتى، ودي مصيبة اخرى سبحان الله العظيم. ثم لان يعالج ما لا يكون، يا يعني اما تدخلش في المستحيلات، انت استخرت مرة الموضوع ما مشيش، استخرت مرة تانية. يا مؤمن الحرمة بتقول لي خطب بنتنا واحد، وبعدين لقينا كده يعني ريحته سجاير ومش ملتزم بينه، وانا اصلي احيانا وشفت استخارة انا وبنتي، يعني عملنا استخارة، لقيت يا فضيلة الشيخ ان انا وبنتي راكبين معاه السيارة، والسيارة وقعت من فوق الجبل، نزلت في قاع المحيط، ابتلعنا حوت. قلت يا حرمة انت وانت عايز استخارة اكتر، وانت عايز ايه؟ ما دي بقى دي مش استخارة، ده انتحارة، صح ولا لا؟ في سبحان الله، خلاص انتهى الموضوع. والله وحرمة اخرى في الناس صالحين وصالحات، رأت في الرؤيا بعد ما استخارت، ما فيش علاقة بين الرؤيا والاستخارة، بس في ناس ترى، رأت في الرؤيا عندما خطبها خاطب ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء اليها وقال زوجيها منه. هو طبعا الرؤيا لا تقعد قاعدة من القواعد ولا امرا من الاوامر ولا يبنى عليها حكم شرعي، ممكن انت بس تستنير بها، لكن لما واحد يشوف الرسول يقول له كده يستانس ولا لا يستانس؟ سبحان الله العظيم. المهم المهم، فادي المربع بتاع ان يعني لا تعالج ما, ما, ما, ما, ما, ما, ما لا يكون. ثم الامر الرابع في دائرة الزهد اللي انا بركز على درس عشان ايه تموا وتجمعوا في عقلك ان شاء الله. ثم قال ان سعي الى سلطة، عايز يبقى مدير، عايز يبقى رئيس القسم، عايز يبقى زعيم مش عارف الحزب، عايز اي شيء سبحان الله، بين يديها بين يدي سبحان سطوة او شقوة، اما ان يتسلط على عباد الله او يشقى هو سبحان الله العظيم. طيب لكن لما ندخل في دائرة اليسر، دائرة اليسر ان كل ما قضاه الله كائن، خلاص امر الله، كل ما قضى الله دايما العلماء كانوا يقولون ان لم تصبر فماذا تصنع؟ هل جزعك اعاد اليك المفقود؟ هل هلعك على الولد خفف مرضه؟ هل حزنك انت وزوجتك على البنت التي الذي لم يطرق بابكم طارق من خاطب او غير، هل تعجل بزواجها؟ ابدا. فاسكن مع الله، خد عندك السكينة، ولما يكون عندك هذه السكينة الله عز وجل يرزقك الرضا. ما قدر عند الله فهو كائن هذا. ثم ان القاضي عدل، القاضي عدل، عدل سبحانه وتعالى، وعدله رحمة، والرحمة ما انت فيه، خلاص ده المربعين الاولانيين. المربعين التانيين عندك يا سخط يا رضا، والعياذ بالله السخط ان الغضب يدخلك في ظلم. كن واخد موقف من واحد وبعدين يقول لا ترى الا سيئاته ولا ترى فيه حسنات. يا مؤمن امنا عائشة من غيرتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبها له فرح لما انجب من ماريا ايه ابراهيم. فجاب ابراهيم فرحان 61 سنة وولد وانت عارف بيئة العربية. وبعدين كان ابراهيم اصله صورة من سيدنا رسول الله. كل الناس اللي شافوها هذا شبهك يا رجل يشبهك يا رسول الله. فجابوا عند عائشة. عائشة دي عبقرية العباقرة ومؤمنة المؤمنة الصديقة بنت الصديق. وبعدين يا عائشة هو فرحان الا ترين شبهه بي؟ فتشيه وجه ما ارى فيه شبها. طب يا اخي زكاة المؤمنة عائشة قالت يا اخي ارضى انت بالبوم اللي عندك ولا ام سحلول اللي عندك. فيعني سبحان الله العظيم يعني اذا كانت امنا عائشة في حالة الغضب ما قالت الحق في حالة غضب بشر بني ادم عادي وزوجها يا اخي غيورة سبحان الله. لما شافت صفية بنت حي بن الاخطب داخلة في الاسر فوجدت جميلة اخذت بمها قالت لو رآها رسول الله لتزوجها. هي فهمة وكانت امنا سودة بنت زمعة اللي هي اول زوجة بعد خديجة كبيرة السن. والرسول كان عايز في بداية بعد موت خديجة عايز واحدة ام مش زوجة عايز ام تاخد باله من مالها من ايه من البنات سبحان الله. فعايز مش عايز هو حاجته هو عايز حاجة البنات. فجاء خطبوا له سودة. فسودة كانت طيبة جدا. يقول بودلي في كتابه الرسول الرجل المؤرخ الاجنبي ده وكان رجل يحب الرسول سبحان الله وكنت اود ان يموت مسلما. المهم يعني يقول كانت سودة طيبة بالانجليزية يعني الى حد السذاجة سذجة بطبيعتها. وكان الرسول يضحك من انها كانت سمينة وتمشي هكذا على مهل. فالمهم لما صرح اليها الرسول ان ارادت ان تطلق منه فقالت لا يا رسول الله انا لا ليس لي في الزواج ولكن هي زوجة ام المؤمنين ولكن اريد ان ابعث يوم القيامة زوجا لك. عايز ابقى الختم ده موجود معايا في الايه في الاخرة. ولكن اعطي ليلتي لعائشة. كانت عائشة تحبها حبا جما يعني سبحان الله كانت تحبها جدا سبحان الله. فلا اله الا الله وكانت تثني عليها سبحان الله. فلما جاءت جويرية بنت الحارث وكانت تتمتع بجمال خارق فاشتكت عائشة لحفصة. قالت ماذا نصنع؟ فحفصة رضوان الله عليها بنت عمر عبقرية ايضا. حفصة دي ترملت وعندها 18 سنة. يا اخي والله احنا لازم في حد ما يعرفش امه. ما دول امهاتنا صح ولا لا؟ ما لازم درست من العيال. الله ما عيالنا ما يعرفوش امهاتهم يبقى يعرفوا من؟ هي امه دي اللي ولدته ماشي دي على قد الولادة خلاص. احنا على قد السلوك والدراية والدراسة والخلق خليه يطلع لفوق خلاص. فسبحان الله العظيم تقول لها يا عائشة لا تخافي وكبيرة شوية عن عائشة في السن سوف يذهب العمر بجمالها. بتخفف عليها ما تخفيش هتكبر شوية ايه يعني هذه بيوت رسول الله والرسول يصبر على ده كله. تصبرش انت لا لا اله الا الله يا اخي اصبر يعني اصبر نكن بك صابرين فانما صبر الرعية بعد صبر الراس. فاللي عايز يدخل في دائرة السخط وعظم الرضا هكذا يدخل. اما في حالة الرضا سبحان الله العظيم الغضب يجب ان يملكه حلم ويقوده حلم والغنى يقوده شكر والفقر يملكه صبر سبحان الله العظيم. والإنسان بهذه الأطر الأربعة يستطيع أن يعيش متوافقا مع نفسه متصالحا مع نفسه. اللهم ارزقنا الرضا في قلوبنا ومجتمعاتنا يا رب العالمين. اللهم أزل الشر عن بلاد المسلمين واجعلنا على قلب رجل واحد يا أرحم الراحمين. وأعد اللاجئين إلى بلادهم آمنين مطمئنين واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.